السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أتدرون أيها الإخوة ما أجمل شيء في الجنة بعد النظر إلى وجه الله الكريم؟ أجمل شيء في الجنة بعد النظر إلى وجه الله الكريم الاستقرار. يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تقيموا فلا تضعنوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تتنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. الله أكبر. أن يحل الله رضوانه فلا يسخط أبدا. ده أي أمل هذا؟ إن الإنسان فعلا نفسي أشعر إن ربنا راضي عني، فلما أشوف في الجنة إن ربنا جل جلاله يطلع على أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: نعم يا رب، راضينا، وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: وما أفضل من ذلك يا رب؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. إن ربنا يقول لك أنا رضيت، وما في سخط تاني، فيش أعظم من كده. بقى إمتى نطول دي؟ إمتى نسمع دي؟ أمل أمل أمل وغاية، يعني أقول إيه، حلم يشتهيه القلب ويتمناه ويصبو إليه ويتطلع. ولكن الوصول إلى الجنة إزاي بقى؟ متى يكون ذلك؟ لازم يبقى معاك مفتاح، ولازم المفتاح ده يبقى له سنان عشان يفتح لك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد، لا إله إلا الله، مفتاح باب الجنة، وركب فيه أسنان مقتضيات لا إله إلا الله، لوازم لا إله إلا الله، استطاع التخلص من نواقض لا إله إلا الله، نفذ شروط لا إله إلا الله، ركب فيه أسنانا من الأعمال الصالحة، جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومع المفتاح، ومعه مفتاحها الذي لا يفتح إلا به، فلم يعقه عن الفتح عائق فلم يعقه عن الفتح عائق إلا من إلا دي، إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدنيا بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها. الجنة طيبة، ليس فيها ذرة خبث، فلا يدخلها إلا الطيبون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ادخلوا الجنة. في خبث عمره ما هيدخل الجنة إلا بعد أن يتطهر من خبثه. قالوا هيتطهر في الدنيا دي بعشر حاجات، إذا تطهر بالعشرة دخل الجنة مباشرة، العشرة دول لم يطهروا يبقى لازم يدخل النار يتطهر وبعدين يطلع. في الدنيا أربع حاجات: التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والصبر والاحتساب على المصائب المكفرة. أربع حاجات في الدنيا: التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية وأن يصبر ويحتسب المصائب المكفرة، المصائب المكفرة. فإذا لم تكفي هذه لتطهيره طهر في القبر بثلاثة أشياء: واحد، صلاة أهل الإيمان عليه. اثنين، ضمة القبر وهيبة الملكين. ثلاثة، ما يهدى إليه من صالح الأعمال. إذا الأربعة الأولى التوبة والاستغفار والحسنات لم تكن كافية والمصائب ما صبرش، خلاص يبقى عليه ذنوب لسه. في القبر لما يصلوا عليه يشفعون فيه: يا رب ارحمه ويرحم به، بدعائهم. اثنين، ضمة القبر وسؤال الملكين. ثلاثة، ما يهدى إليه. إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ينفع. فإذا لم تكفي هذه السبعة في تطهيره طهر يوم القيامة بثلاث حاجات: أهوال الموقف، أهوال القيامة، وشفاعة الشافعين، ورحمة رب العالمين. يبقى يوم القيامة أهوال القيامة وفزع القيامة ده يكفر عنه من سيئاته، وإن يشفع له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدخل الجنة. احنا بنتكلم العشرة دول في الموحدين، موحد ولزنه، موحد وعليه معاصي، موحد وارتكب خطايا وكبائر ومات عليها ما تابش، يجي يوم القيامة بأهوال القيامة لسه برضو عليه ذنوب متلتلة، يبقى يشفع له حد انه يدخل الجنة موحد وهو عليه ذنوب. ما فيش من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة دي لها ضوابط: ان ربنا يأذن للشافع انه يشفع. اثنين، يأذن له يشفع في مين. ثلاثة، يأذن له يشفع في ايه. سيدنا النبي أراد أن يشفع لعمه فلم يؤذن له إلا في تخفيف العذاب بس، حدود معينة يشفع فيها إن ربنا يرحمه. ربنا لم يرد أن يرحمه ولم ينفع شفاعة الشفعاء فيه، ولم تتولى الثمانية الباقية على مغفرة الذنوب، يبقى في الآخر لازم يدخل جهنم. يدخل جهنم يعذب فيها بذنوبه، ثم موحد يخرج منها يرمى في نهر الحياة فينبت مرة أخرى، ثم يدخل الجنة طاهرا مطهرا نظيفا، ما فيش أي ذرة خبث تدخل الجنة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر من ذنوبه وأوزاره، وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من درنه ووسخه، ثم يخرج منها فيدخل الجنة فإنها دار الطيبين. لا يدخلها إلا طيب. قال سبحانه: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. الملائكة ما تتوفى حد هو طيب يقول سلام عليكم ادخلوا الجنة مباشرة، خروج الروح من بدنه إلى يد الملائكة إلى الجنة مباشرة. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم ادخلوا الجنة. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم طبتم يعني طيبين فادخلوها خالدين. فعقب دخولها على الطيب، على الطيب، على الطيبة بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب. طبتم فادخلوها خالدين أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. أما النار دار الخبث، دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب، دار الخبيثين. فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء لتراكب بعضه على بعض، ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث. قال سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الله عز وجل يجمع الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبيث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان. ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى في وهي دار الأصلاة. ده رأي ابن القيم اللي بيخالفه في عموم العلماء، ان هو بيقول بفناء نار خاصة بهؤلاء العصاة. هكذا ايها الاخوة مضى معنا العنصر الاول من هذا الحديث الذي هو التوحيد، التوحيد الخالص. ان التوحيد أن تعمل لله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. التوحيد أن تعمل لله، أن تعيش لله. التوحيد تعلق القلب بالله وحده، وأن يكون العمل خالصا لله وحده، ده مفتاح الجنة وأسنان. وقوله في الحديث: وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان: التفات القلب عن الله عز وجل بالانشغال بغير الله في الصلاة، أن ينشغل القلب بغير الله. الثاني: التفات البصر، وكلاهما منهي عنه. اسمع اسمع، والجملة دي خطيرة جدا. ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على ربه. سبحان الملك الجليل، سبحان العظيم جل جلاله. طول ما انت مقبل على الله ربنا مقبل عليك. اذا كنت انت ملتفت ومعرض عن الله فالله معرض عنك. هي كده. كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجلس مرة مع أصحابه وأصحابه حوله في حلقة، فدخل المسجد ثلاثة نفر. أما الأول فرأى فرجة فجلس فيها، وأما الثاني فاستحيا وجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض ومشى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله. أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. هي كده. قلنا في أصول الوصول إلى الله تعالى: عليك البداية وعليه التمام. دي سنة كونية من سنن الله الربانية. قال سبحانه في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. قال الله في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. يبقى هتقرب من ربنا يقرب منك، هتبعد عن ربنا هيبعد عنك، هتقبل على ربنا يقبل عليك، هتلتفت عن ربنا يلتفت عنك، هتعرض عن ربنا هيعرض عنك، وهكذا. الجزاء من جنس العمل. ذلك ابن القيم بيقول ايه: ولا يزال الله مقبلا على العبد ما دام العبد مقبلا على صلاته، فاذا التفت بقلبه او بصره اعرض الله تعالى عنه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. بل جاء في أثر أن العبد إذا التفت في صلاته قال الله له: إلى من تلتفت؟ أهناك خير مني؟ إلى خير مني؟ إلى خير مني؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا، وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينه؟ يعني ربنا أكرمك بالإسلام وسخر لك المية اللي تتوضى بيها، وسخر لك المكان اللي تصلي فيه، وأرسل لك الرسول اللي يعلمك الوضوء ويعلمك الصلاة ويعلمك القبلة وبعدين تيجي تقف قدامه تقوم تنساه وتنشغل عنه وتسرح في غيره، هذا المصلي لا يستوي مع من حضر قلبه المقبل على الله تعالى في صلاته، الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحيا من ربه عز وجل أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه. بين صلاة من حضر قلبه وبين من اشتغل قلبه في الصلاة، بين صلاتهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. وذلك أن أحدهما مقبل على الله عز وجل والآخر ساه غافل. إخوتي، ونحن مقبلون على الصلاة، هل أنت يحضر قلبك؟ إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل ساه. ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. الصلاة، وما أدراك ما الصلاة، لنا مع ذلك تتمة إن شاء الله. نستكمل عن سر الصلاة، نستكمل عن فهم الصلاة لكي يحضر قلبك في الصلاة، نستكمل ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.